وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الإنسان ضر بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أغنى فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتي